Ready. Edição Babilópolis. Prison de Chevenadir. هي غشي بالعباس ان مليار دو فوا غشي بالسغاليين ناس لبساو ناس العاصمة سفير نيكست خويا هي كمال وكادر زوي حميد وحفيدة حنا بابي بالإيلي انا فلوغان ان مليار دو فوا هي محمد جابوني الكوسميتيكا هاري هي سانكلو صبرينا قاليو بيسكرا بيسكرا غشي كدر بندوس هي غشي معسكر وجنه غشي سعيده ناس الرمشي غشي تلمسانه هي صوفيا الباهيه سعيد اكسسوار خويها هي دولو امين وانا فانا هي طيرو صعبي مايسرو امين بزاوش خويا هي تشيكو هي صايره هي قولها لي رجولها وغشي خيوا مليونه I got to do this on the business.